قيصر هذا ظهر يحيى ابن زكريا المعمداني فعمد يعني تاريخ قديم. نعم هذا كله تاريخ يعني يتصل بتاريخ بني إسرائيل. يحيى المعمداني هو ابن زكريا يعنون به النبي. يقول وفي قال وفي سنة 15 سنة من ملك طباريوس قيصر هذا ظهر يحيى ابن زكريا المعمداني فعمد اليهود في الأرض في الأردن لغفران الخطايا. عندك عمل عندي أحسن الله إليك بدون شد. فعمد اليهود في الأردن لغفران الخطايا. عمد فعمد اليهود في الأردن لغفران الخطايا. فجاء المسيح إلى يحيى ابن زكريا فعمده يحيى في الأردن ولسيدنا المسيح 30 سنة. وذكر قصة قتل يحيى وقصة الصلب المعروف عند النصارى إلى أن قال وكتب بلاطس إلى طيب غيوس الملك بخبر سيدنا المسيح وما تفعله تلاميذه من العجائب الكثيرة من إبراء المرضى وإحياء الموتى. فأراد أن يؤمن بسيدنا المسيح ويظهر دين النصرانية فلم يتابعه أصحابه على ذلك وملك 22 سنة وستة أشهر. وذكر أن في عصره بنيت مدينة طبرية مشتقة من اسمه. قال وملك بعده قيصر آخر 4 سنين و3 أشهر. قتل بلاطس وولي شخصاً كان شديداً على تلاميذ المسيح وقتل رئيس الشهداء والشمامسة فرجم بالحجارة حتى مات. وذكر أنه لقي التلاميذ من اليهود ومن الروم شدة شديدة وقتل منهم خلق كثير. وأنه مات هذا وولي بعده قيصر آخر. وفي زمنه وقع جوع وبلاء. وفي زمنه كتب متى وبين إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس. وفي زمنه وقع جوع وبلاء. وفي زمنه كتب متى أو كتب متى كتب متى إنجيله. نعم وبين إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس. نعم وبين إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس وفسره من العبرانية إلى الرومية يوحنا صاحب الإنجيل. قال وفي 9 سنين من ملكه كان مرقص صاحب الإنجيل بمدينة الإسكندرية يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح وأنه أول شخص جعل بطريكا على الإسكندرية وأنه صير معه 12 قسيسا وأمرهم إذا مات البطريك أن يختاروا واحدا من 12 قسيسا ويضع الاثنى عشر قسيسا أيديهم على رأسه ويباركونه ويصلحونه بطريكا ثم يختارون رجلا فاضلا قسيسا ويصيرونه معهم بدل القسيس الذي أصلحوه بتركا ليكون 12 أبدا فلم يزل ليبقوا ليكون 12 أبدا فلم يزل رسمهم بالإسكندرية على هذا إلى زمن 318، فأمرهم بطريق الذي كان من جملة 318 ألا يفعل هذا فيما بعده، ألا يفعل هذا فيما بعده، فيما بعد، فيما بعد، نعم فيما بعد، ومنع أن يصلح الأقساء البترك، بل يختاروا من أي بلد كان رجلا فاضلا، وإذا مات البترك اجتمع الأساقفة فأصلحوا البترك. البترك هو في المشهور بتريك، نعم البطارقة، والبتريك والبطريق، نعم والكاف والقاف تعاقبا، نعم. فأصلحوا البترك من أي بلد كان من أولئك الأقسة أو من غيرهم، فانقطع الرسم الأول من إصلاح الأقساء بالترك، الأقساء بالترك، وجعل التيسير لهم في إصلاح البترك بابا، ثم سمي بترك الإسكندرية بابا ومعناه الجد، ومعناه بابا نعم بابا، صح اي بابا مثل إيه؟ بابا شنودة. هاي الجمله نعم. فانقطع الرسم الاول من اصلاح الأقساء البترك، وجعل التيسير لهم في اصلاح البترك بابا، ثم سمي البترك، ثم سمي بترك الاسكندريه بابا ومعناه الجد. الجد نعم. ومن حنانيا الذي أصلحه مرقص البشير إلى 11، فطرق الإسكندرية لم يكن في عمل مصر، لم يكن في عمل مصر أسقف، ولم يكن البطاركة قبله أصلحوا أسقفا، وأن العامة لما سمعت الأساقفة يسمون البطريك أبا قالوا إذا كنا نحن نسمي الأسقف أبا والأسقف يسمى البطريك أبا، البطريك أبا، فيجب علينا أن نسمي البطريك بابا أي جدا، إذ كان أبا لأبينا، فسمي بطريك الإسكندرية من وقت هرقل بابا أي الجد. قال وخرج مرقص إلى برقة يدعو الناس إلى الإيمان بالسيد المسيح، ومات قلوديوس قيصر وملك بعده ابنه نارون 13 سنة. قال وأول من أهاج النصارى على قال وهو أول من أهاج النصارى قال وهو أول من أهاج على النصارى الشر والبلاء والعذاب. قال وفي عصره كتب بطرس رئيس الحواريين الإنجيل، إنجيل مرقس، عن مرقس بمدينة رومية ونسبه إلى مرقس. قال وفي عصر هذا الملك كتب لوقا إنجيله بالرومية إلى رجل شريف من عظماء الروم يقال له فوفيلا، كتب له أيضا الأبركسس الذي فيه أخبار التلاميذ. وقد كان لوقا البشير صاحب التلاميذ، كأنهم حواريون، نعم يسمونهم تلاميذ المسيح، نعم. وقد كان لوقا البشير صاحب بولس الرسول يقول في بعض رسائله أن لوقا الطبيب يقول عليكم السلام. وقال وأخذ ثارون قيصر وقال وأخذ ثارون قيصر لبطرس فصلبه منكسا ثم قتله، لأن بطرس قال له: أردت أن تصلبني فاصلبني منكسا، إن أردت أن تصلبني فاصلبني منكسا لئلا أكون مثل سيد المسيح، فإنه صلب قائما. وضرب عنق بولس الرسول بالسيف. وأقام بطرس بعد صعود المسيح 22 سنة. قال: وكان مرقس صاحب الإنجيل بالإسكندرية، وبرقة يدعو الناس إلى الإيمان، فأقام 7 سنين. وفي أول سنة ملك نارون قيصر قتل مرقس بالإسكندرية، وأحرق جسده بالنار، وذكر بعده عدة قياصرة، وذكر أن طيطس خرب بيت المقدس بعد المسيح 70 سنة بعد أن حاصرها، وأصاب أهلها جوع عظيم، وقتل كل من كان فيها من ذكر وأنثى، حتى كانوا يشقون بطون الحبالة ويضربون بأطفالهم الصخور، وخرب المدينة والهيكل، وأضرب بها النار، وأحصي القتلى على يديه، فكانوا ثلاثة آلاف ألف. وذكر عدة قياصرة بعد ذلك، وأنه ولي واحد منهم 15 سنة يقال له ذوما طيانوس، وكان شديدا جدا على اليهود، وأنه أبلغه أن النصارى يقولون أن المسيح ملكهم وأن ملكه إلى الدهر. ملكهم. نعم. ويقولون أن المسيح ملك ملكهم. ملكهم وأنه ملكه وأن ملكه إلى الدهر. فغضب غضبا شديدا وأمر بقتل النصارى وألا يكون في ملكه نصراني. وكان يوحنا صاحب الإنجيل هناك، فسمع بهذا فخاف وهرب إلى أفسس، ثم إنه أمر بإكرامهم وترك الاعتراض عليهم. ثم تولى بعده قيصر آخر سنة وبعض أخرى، ثم ملك آخر بعده 19 سنة يسمى طريانوس. قال: وهذا الملك أثار على النصارى بلاء عظيم وحزنا طويلا، وقتل شهداء كثيرة، وقتل بطريق إنطاكية برومية، وقتل أسقف بيت المقدس وصلبه، وله 120 سنة، وأمر أن يستعبد النصارى إذ ليس لهم دين ولا شريعة. فلشدة ما استبعد النصارى مستعبد النصارى وغلظ ما لهم من القتل وغلظ ما نالهم من القتل رحمتهم الروم، وشهد وزراء الملك عنده أن النصارى لهم شريعة ودين، وأنه لا يحل أن يستعبدوا، فكف عنهم الأذية. قال: وفي عصره كتب يوحنا إنجيله بالرومية في جزيرة يقال لها تيمراء، من أرض الروم، من أرض أثينة، في عصر رجل من عظماء الروم اسمه أثينة. نعم. أو أثينة. أتته بدون تنقيط، وفيها أثينية بدلا من أثينة. وفي تاريخ ابن البطريق آسيا سبق التعريف بها.